نشرت جريدة رودونغ سينمون أن ناطق بلسان حزب العمل الكوري في أرضها الصادر يوم التاسع من الشهر الحالي مقالة بقلم ريو إل أو تحت عنوان يجب على الراجعين اللبنانيين ألا يتصرفوا التصرف العشوائي أمام القوضة النووية عظيمة الشفقة، وموجزها كالآتي: إن التصرفات العشوائية العسكرية للرجائين اللبنانيين ضد جمهوريتنا تتجاوز حاليا حدودها. إن أونوديرا الذي تولى منصب وزير الدفاع جديدا يوم الرابع من آب الحالي أعلن رسميا في مؤتمر صحفي الموقف الخاص بأن وزارة الدفاع اللبنانية تراجع مسألة امتلاكها للقدرة الهجومية على قواعد الأعداء بالهجوم الاستباقي على القاعدة الصاروخية للشمال كمشروع رد على إطلاقنا للصاروخ البالستي. كلما نتخذ إجراءات تعزيز القدرة الدفاعية الذاتية يتصرف الرجعيون اللبنانيون تصرفا سخيفا متعنتين علينا بالشراسة، وذلك من أجل الحصول على المبرر لزج قوات فرقة دفاع ذات اللبنية في شبه الجزيرة الكورية بمبادرة بحجة التهديد الصاروخي منا وتمهيد الطريق الرامي إلى تحقيق مطامعهم للتوسع إلى موارع البحار. عندما كانت الإمبريالية الأمريكية المندهلة من إجراءاتنا للرد المتشدد مغضوبة على البلد الضعيف في الشرق الأوسط بحجة استخدام الأسلحة الكيميائية المزعومة، كان الرجعيون اليابانيون آيات المريح للشجاعة سيدهم أمريكا، وحتى تملقوا لها مثرثرين بأنه من المحتمل أن يطلق الشمال الصاروخ المعبى بالغاز السام لشلل الأعصاب، وذلك أيضا من أجل تحقيق مطامعهم السيئة لانبعاث الأسكري التارية بزيادة تفاقم وضع المنطقة في نهاية المطاف. إن التصرفات المتجرفة للرجعيين اللبنانيين ترتبط مباشرة بالتخيلة الخرقاء لزمرة أبي التي تحاول التخلص من أسوأ أزمة الحكم الناجمة عن السياسة العاجزة. إن ما يتشتق به الرجعيون اللبنانيون بالسخب من نظرية الهجوم الاستباقي علينا والآخر يهدف إلى إحالة انتباه وسائل الإعلام إلى آخر وتركيز بؤرة الآراء المحلية إلى مسألة الأمن مواجهة لتهديد الشمال في سبيل تضليل رأي العام المتزايد ضد الحكومة. تعتبر إجراءاتنا لترقية القوات المسلحة النووية الدفاعية الذاتية اختيارا استراتيجيا يرمي إلى وضع حد للسياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا وتحديداتها الحربية النووية المتواصلة عبر القرون من حيث مصدرها. إذا كان الرجعيون اليابانيون يلعبون بصورة متجرفة باستمرار لن يتهربوا من الضربة النووية الشديدة عظيمة الرحمة. عليهم أن يعرفوا أن جزر اللبن قد تغرق بكاملها في مياه المحيط الهادئ إذا جرى الأمر كذلك.